بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الثياب إليه. يبقى بنقول إن الإسلام ما قالش لون معين، لكن قال لبس معين. يعني هتلاقي في ألوان كتير لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، رقى منها ألوانا ولا لا؟ لبس الألوان كلها، كتير من الألوان لبسها، لكن أعظم لون كان الأبيض. يبقى ما تطلعش تتكلم تقول لي كده كلام مطلق إن أي الإسلام لم يحدد لحد لون ولا لا لا، مش مطلق كده. إنما ممكن نقول لم يوجب، لم يوجب. وهذا أيضا فيه تفصيل في قضية أخرى، هي قضية الولاء والبراء اللي سيأتي بقى معانا في لبس المعصفر ولبس العمامة. زي ما عدى أهو، كان لا يتعمم كعمة أهل الكتاب أهل الذمة، وإنما يتعمم يرخي يجعل لها ذبابة، حتى في اللبس وحتى في اللون. فكان يحب القميص، القميص اللي هو يا إخوة الجلابية، اسمه القميص، وإنما يسمى جلبابا في حق الإيه؟ في حق النساء. وقل للمؤمنات يدنين عليهن، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جلابية في حق المرأة، إنما في حق الرجل تبقى القميص. وكان كمه إلى الرسغ، الرسغ اللي هو ده. لكن في الحقيقة هذا الموضع بعض أهل العلم تكلم فيه من حيث صحته، ولذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يلبس القميص فيأخذ من أصابعه، تلاقي القميص طويل لحد إيه؟ بعض أصابعه كده. والقميص يا إخوة الكم والعمة في إسبال زي ما هو في البنطلون، يعني أنت بتعتقد أن الإسبال من تحت بس لحد الكعبين بس في الجلابية والبنطلون والإزار وكده، في إسبال من فوق؟ في، بس يخضع للعرف. يعني عرف الناس أن الجلابية تبقى لحد فين؟ تبقى مناسبة. لو أنك لقيت إنسان لابس جلابية لحد هنا كده هيبقى ده إسبال. لو أنك العمة برضو يبقى الذوابة بتاعتها مناسبة، شفناها في أهل العلم. لو لقينا واحد مثلا عمته بتجر في الأرض ولا الحد إلى ركبته من خلف مثلا، يبقى ده إسبال. وهذا نص عليه أهل العلم، نص عليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع وغيره. ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي رحمه الله: كان رداؤه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبر. طبعا الوصف ده لا يلزمنا لتباين الأجسام، مش كده؟ لتباين الأجسام، لكن يكون الثوب فضفاضا وله هيئته. يقول: ولبس حلة حمراء. يبقى عشان يلبس عباية لبسها عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ عشان يلبس جلابية اللي هي زي بتوع الجماعة بتوع أسوان وكده اللي بيقولك بتاعت النوم، عندهم جلابية كده يلبس دي، يلبسها، يلبس أي تفصيلة تانية لا بأس بها، طالما إن هي بضوابطها الشرعية لا فيها إسبال ولا فيها مبالغة. ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. يقول ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتة. اللون الأحمر البحت منهي عنه، اللي هو المعصفر، المعصفر الذي صبغ بالإيه؟ بالعصفر الأحمر، هذا منهي عنه. أمال هو بقى عندك حديث أهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت، ابن عمرو بيقول فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فنهى عن لبس الأحمر. وفي صحيح مسلم عنه، شوف يا إخوة تصرف عبد الله بن عمرو من عز هذه الأمة، بص النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيه اللي أنت لابسه ده؟ ما قالوش اقلع ولا البس، قال له: إيه اللي أنت لابسه ده؟ بس، ومشي عليه الصلاة والسلام. قال: فبصيت لقيته إنه كره هذا، لسه جديدة، جلابية جديدة، راح واخدها ودخل البيت لقاهم مولعين الفرن بيعملوا عيش، راح واخدها وحطها تحت في النار مع العيش، مع النار اللي بيولعوا عليها. تصور زي الرجل اللي كان في ايديه خاتم ذهب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ونزعه منه وطرحه وقال: أيحب أحدكم أن يسور بسوار من نار يوم القيامة؟ عمل إيه الرجل؟ قيل له: خذ خاتمك فانتفع به، خده وروح بيعه. والراجل بقى بتاع الذهب هيسيحه، يعني مش هيعملوا خاتم تاني للرجال، يعملوا حاجة للنساء. قال له إيه؟ ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. الشفافية مع هذه الشريعة شفافية. عشان كده يا أخوانا لازم تصحصحوا جدا في هذه الآونة لما يدور بكم. احنا قلنا في الكلام في الدرس الفائت عن سب النبي عليه الصلاة والسلام، ان احنا انفسنا بيقول ايه؟ نحن نطالب بتجريم. لا، خد بالك لحسن تخالف الشرع. الشرع ما قالش تجريم، هذا الرجل يقتل. قتلوه قتلوه، ما قتلوهوش خلاص يبقى احنا مش قادرين نقتل المستضعفين، خلاص يبقى حقه بعد ربنا يموته يوم القيامة وفي الدنيا والآخرة، قول امين وخلاص وانتهينا. لكن لا امر بغير هذه الشريعة.